والحقيقة يغيب الناس عن أشياء مهمة. أنا أرى أن تخلف النصر والتمكين يرجع إلى مثل هذه الأسباب أحيانا، قد تنزل معضلة بالناس فيخرجون إلى الشوارع في مظاهرات عظيمة يطالبون دولا كفرية ويلجأون إليها ويطلبون النصرة والفكاك من طريقها، وتنتهي هذه المظاهرة التي حشدت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم يذهب كل منهم إلى فراشه ولا يقوم ثلث الليل الآخر ولا يشتكي إلى ربه. ولو عملنا إحصائية لكثير من هذه المظاهرات التي تندد، هل أحد منكم جلس